قائد يوم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في فهرسة البحر، ومن بدايات البحث يعني في العام الماضي وقبل أمس والجلسة السابقة كررنا هذا البحث مرة أخرى، أيضا أن السيطرة الذهنية الفكرية على فهرسة البحث في أي علم من العلوم تدل على تضلع الباحث، وعدم سيطرة على فهرسة البحث تدل على نوع من التضعضع أو الضعف ولو النسبي في الهيمنة والسيطرة والإحاطة بالبحث، شيء تلقائي ولا نظن أنه شيء صوري ديكوري أو شكلي، بل هو شيء عمقي، هذا أمر مسلم. ومن شواهد الهيمنة على أي علم هذا الذي مر بنا الآن، السيطرة على الفهرسة، ومن شواهد السيطرة على الفهرسة وتبويب ذلك العلم من شواهدها ماذا؟ القدرة على درج أي معلومة جديدة أو غير جديدة، على أي حال القدرة على درج المعلومة في الباب والفصل المناسب. يعني تشجير المعلومات، هذا يعبر عنها الآن في علم المعلومات أو علم نظم المعلومات، تشجير المعلومات كالشجرة، هي تنطلق من ساق ثم لغصون وكذا. يعني بيان القرآن الكريم بيان علمي إعجازي، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها، فرعها يعني في فروع. الآن شافوا الأفكار والبحوث الهندسية والرياضية، هو الشجرة هي طبيعة خلقة الله. أنا وأنت يا علي من شجرة واحدة، وسائر الناس من شجر شتى. بيان إعجازي علمي في الشريعة. حتى الكمبيوتر لو من أعقد التقنيات العلمية المعلوماتية، كل قائم على فكرة هندسة التشجير. أي ما كان هذا، هو بنفسه آية من آيات الإعجاز الشرعي، إعجاز دين الإسلام والقرآن الحديث النبوي والعلم النبوي. بغض النظر عن هذا المبحث، إذن هذه النقطة نلتفت إليها، وهي ماذا؟ أن نظم المعلومات، درج المعلومات، أرشفة المعلومات، هذا عمل مكتبي، عمل فني وليس علمي. لا، هو في حاق حقيقة العلم. قدرة ضبط المعلومات تبويبها في علم الأصول، في علم الفقه، ففي علم الفقه، في علم العقائد، في علم التفسير، في أي علم. اتفاقا الشيء بشيء يذكر لا بس أذكر، لدي منهج في التفسير، حاولت أنا، مو لدي منهج في التفسير وإنما لدي فهم عن منهج أهل البيت، لدي فهم صحيح التعبير عن هذا، لدي فهم وتصور عن المنهج لأهل البيت في التفسير، إن شاء الله يطلع الجلد الأول وإلا ربما إذا الله قدر هم نواصل هذا بحث التفسير في ساحة مناسبة. منهج التفسير غير المنهج التجزئي وغير المنهج الموضوعي. التفسير الموضوعي منهج ما هو؟ أنا أقصدها أذكر هذا المثال مع أنه خارج عن البحث الآن فقط للتأكيد على أهمية المنهج والفهرسة وأن لها تأثير في نتائج البحث وسير البحث وتلاوين البحث حسب ما يعبر الآن بالغة الأهمية. نعم في المنهج اللي يعني قدرنا نفهمه من بيانات أهل البيت عليهم السلام في تفسير الآيات ليس كما يقال التفسير التجزئي ولا هو التفسير الموضوعي بل منهج ثالث أشير له في القرآن وفي بيانات أهل البيت عليهم السلام منهج المحكمات. أهل البيت عليهم السلام يبينون أن للقرآن محكمات هي أم أصل مركز قطب محور. فهمت هذه الأقطاب هذه المحاور ستفهم الأطنان ستفهم الأضلاع ستفهم الهوامش ستفهم الفروع. لا لذا هنا افتراق بين التفسير الموضوعي والتفسير المحكمات منهج المحكمات أم المحكمات أو ملاحم المحكمات. أن في المحكمات ليس المفسر أو الباحث في التفسير والباحث في القرآن يتقيد بوحدة الموضوع بما هو وحدة الموضوع أي موضوع كان، لا هذا منهج التفسير الموضوعي. وإن كان في تشابه بين التفسير الموضوعي وتفسير المحكمات لكن في تفسير المحكمات أنت تتقيد بوحدة المحور المحور الذي هو من الأسس لا المحور الذي هو ليس من الأسس. والمحور الذي هو من الأسس قد يتخذ عناوينا وأثوابا وأشكالا وأطرا وماهيات مختلفة في حين هو محور واحد لكن بحسب طبقات وجوده طبقات تنزله يتخذ ماذا؟ يتخذ عناوين عديدة. أنت بحسب منهج التفسير الموضوعي تقول ماذا؟ تقول هذه عناوين وموضوعات متعددة. طبعا إذا كنت مقيدا بالتفسير الموضوعي تقول هذه موضوعات مختلفة. وأما إذا كنت ملتزما بتفسير المحكمات منهج المحكمات سترى أن هذا محور وعمود وقطب ومركز وأم واحدة. نفس القرآن الكريم طبعا في سورة آل عمران أيضا يشير لهذا المطلب هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب لها أمومة أي هي مرجع وأخر متشابهات أبين فما الذين في قلوبهم يعني أنا ماذا لما يقول يصف المحكمات أنها أم يعني المتشابهات لا تستطيع أن تفهمها إلا بهيمنة المحكمات. المتشابهات لا تستطيع أن تفهمها إلا بإرجاعها إلى المحكمات إلى الأم إلى الأصل إلى المصدر إلى المركز. ولذا تلاحظ عند أهل البيت عليهم السلام محور محكم واحد يتابعه أهل البيت في سور عديدة في آيات عديدة بألفاظ مختلفة ولا يعرفون أنه بألفاظ مختلفة. الناظر سطحيا لكلام لبيانات أهل البيت يقول ما هذا التشتت ما هذه الدعاوى في بيانات أهل البيت ما هذه كانما المصادرات والعياذ بالله فيها في بيانات أهل البيت بينما لا هو متكئ على منهج المحكمات. على كل منهج تفسيري جدا ذو فوائد عظيمة ومهمة. المقصود على تفسير المحكمات تستطيع أن تؤرشف هذه المعلومة هذه الآية، هذا البحث، هذا الموضوع هو تحضير أي شجرة أم يمكن أن ينشعب، يمكن أن يتولد، يمكن أن يتفرع من أي درجة أم. لاحظ الآن مثلا شبيه النص الدستوري في القانون، هو أم مرجع لأي شيء، التشريعات النيابية أو لا؟ هو كذلك أو لا؟ التشريعات الوزارية مرجعها ماذا؟ التشريعات النيابية، يعني تنطلق مستندة متكئة على التشريعات ماذا؟ النيابية. والتشريعات المحافظات أو البلدية تتكئ على التشريعات ماذا؟ الوزارية، طبقات. ولا لا يحق للمشرع والمقنن الوزاري أن يقفز إلى التشريع الدستوري، يقول اتكأت على التشريع الدستوري، ليس له حق، بل لابد من حفظ المراتب وسلسلة المدارج. جيد، الآن لو يخاطب ويسأل المقنن والمشرع النيابي يقال له هذا اللفظ من المادة القانونية التي صادق صوبها فعلها أمضاها أنفذها البرلمان أو المجلس النيابي، أين هذه المادة ألفاظها في الدستور؟ ما موجودة ألفاظها في الدستور، فكيف تولدت من الدستور؟ مع أن الكل يقر بأنها متولدة، إذا كانت صادقة أو صحيحة أو سديدة أو صائبة، هي متولدة من أين؟ ها؟ متولدة من مادة دستورية أو لا؟ أو غير متولدة من مادة دستورية؟ هل يحق للمقننين النيابيين أن يشرعوا مادة قانونية ليس لها أصل في الدستور؟ ما يحق لهم. يجب أن يكونوا دستوريين، يعني يتبعون الدستور. اتباعهم للدستور ليس يعني تطبيق حرفي للألفاظ، وإنما تولد. هل هو تولد من قبيل الكلي والجزئي المعهود لدينا؟ لا. هل هو تولد من قبيل التطبيق المعهود لدينا؟ إنسان وزيد إنسان، فزيد ناطق أو ظاهر هكذا؟ لا، ليس من قبيل التولد. يقال البرلمان ترجمان الدستور. ترجمان يعني شنو؟ الدستور مكتوب باللغة الإنجليزية والبرلمان يكتب يكتب القوانين باللغة العربية، هكذا المراد؟ التشريع الوزاري ترجمان للتشريع النيابي، يعني التشريع البرلماني مكتوب باللغة السريانية والآشورية، ومثلا التشريع الوزاري مكتوب باللغة العربية، هي مو هكذا؟ لا، مو هكذا. التشريع القانوني في المحافظات أو البلدي ترجمان للتشريع الوزاري، الوزارة عربية والمحافظة بعض المحافظات آشورية مثلا، مو هكذا. ترجمان ده ما المراد من الترجمان؟ نقرأ في زيارة أهل البيت، أئمة أهل البيت ترجمان القرآن، ترجمان الوحي. ترجمان يعني ماذا؟ ترجمة لفظ أو أي ترجمة؟ في ترجمة أخرى. أهل البيت يبينون القرآن الكريم، مبينون للقرآن الكريم أي تبيان؟ تبيان راوي لما سمعه من الرواة، من الروايات. النبي صادق أمين، صادق أمين. النبي بعد أكبر ترجمان، السلام على أمين الله على وحيه. عميد، عمد عميد مسؤولي عالم الوحي كله، مو جبرائيل. العميد مو جبرائيل، جبرائيل أمين الله على وحيه، ولكن ليس عميد الأمناء. عميد أمناء الوحي على وحي الله سيد الرسل. هذه الأمور عندما نقرأها، مو نقرأها كما يقرأها المذاهب الإسلامية الأخرى أن العميد أمين الله على وحيه وعزائم أمره، يعني الشؤون الخطيرة الإلهية عزائم عزيمة، وذلك من عزم الأمر، يعني الأمر ذو الخطب الشديد الذي يطلب فيه عزم الأمور، يعني شيء إحكام. فالأمور الخطيرة غير الخطيرة تعهد إلى روح القدس، تعهد إلى جبرائيل، إلى ميكائيل، بحث آخر، إسرافيل، ملك المطر، ملك الرياح، فلان. أما إذا أمور خطيرة في هالقضايا لا لا لا، ما تعهد لا لجبرائيل ولا إسرافيل ولا ميكائيل ولا ملك السماء الدنيا إسماعيل، ولا إلى ملك المطر، ولا إلى ملك، تعهد إلى من؟ إلى سيد الرسول صلى الله عليه وسلم. السلام على أمين الله على وحيه، أو في زيارة أحد الزيارات لسيد الشهداء فيها مضمن زيارة النبي، السلام على أمين الله على أنبيائه. كل الأنبياء الأمين العام العميد لهم، المشرف عليهم، المراقب لهم، المربي لهم، المعلم لهم، سيد الأنبياء. ترجمة نفس العبارة الأخرى، السلام على أمين الله على وحيه. هنا عندما يقال سيد الأنبياء ترجمان، المترجم الأول لوحي الله، شنو الوحي يحتاج ترجمة؟ ترجمة شنو؟ ترجمة لفظية. زي الترجمة، الترجمة الترجمة غير النقل الروائي طبعا. يعني إذا تدنت وانحطت معرفتنا بالنبي أو بالأئمة إلى أنهم نقل، هذا كارثة في معرفة النبوة أو في معرفة الإمامة. أما إذا ترقت وفهمنا أنهم ترجمان، ترجمان ليس ترجمان، على الأقل المترجم بعد شوية صلاحيات العلمية أكثر من الناقل. الناقل مثل مسجل صوت، يسجل وتفتح بلاي أو كذا ويقول الصوت. كثير للأسف في الكتب، شوف هذه بحوث العقائد كيف تبدأ جذورها، يلتفت لها الإنسان. أي ترجمان، هذه أحد المفردات الخطيرة، تعبير الرؤيا، تعبير الرؤيا، عبور الرؤيا فيها عبور، عبور بالله عليكم. على هذا شيء النبي يعقوب يقول للنبي يوسف، ويعلمك من تأويل الأحاديث. الرؤيا بلا عبور، بل هي ترجمان. ترجمان شنو؟ مو ترجمان لغة يا لغة. أكو طبقات في المعاني، في الحقائق. حقيقة من الحقائق تكون ترجمان لحقيقة أكبر. معنى من الأم، هاي عزيز ترجمة، هذه مؤسسة الترجمة الجديدة، هذه طبعا موجودة عند الأنبياء طبعا ولا عند الأئمة. ترجمة أخرى هاي تتطلب ترسانة علمية وحيانية أخرى، ليست موجودة عند يعني عند العلوم الكسبية لدى الفقهاء أو الرواة أو الصحابة. كي يقال ما الفرق بين علي وبقية الصحابة، هم سمعوا وهو سمع، هم سمعوا، لا. ما الفرق بين سيد الأنبياء عندما ينقل عن جبرائيل وعن كذا، أو لا ينقل إلا عن الله؟ ناقل هو إيصال، إبلاغ، بمعنى نقل، تسجيل صوتي. أحد أنواع الوحي عند الأنبياء ما هو؟ الرؤيا ولا الرؤيا نقل صوت بالله عليه، نقل ألفاظ. أليس رؤيا الأنبياء وحيهم؟ مو رؤيا زيد وعبيد، رؤيا الأنبياء وحيهم، هذا متفق عليه بين المسلمين بعد، وحتى بنص القرآن الكريم. زين بالله عليك، الرؤيا فيها تسجيل صوت كي يقول ذلك القائل حسبنا كتاب الله؟ هو أي شيء وعينا من كتاب الله عز وجل نقول حسبنا كتاب الله وقد تناولنا كل كتاب الله عز وجل نستغني فيه عن سيد الأنبياء. الوحي على كل هذه بحوث كلها ترتبط بعضها البعض. أنا أقصد هذه تمادينا في الأمثلة تحت شاهد مشترك وهو ماذا؟ أصل فرع. أصل وفرع محكم ومتشابه توريد تولد فهرسه فهرسة الأصل أو كيف يتفرع منه كيف يتفرع منه كيف ينشعب منه كيف يتوالد منه كيف يترامى منه أمر آخر. هذا الترامي ليس نقل إن هو إلا وحي يوحى، يعني ألفاظ النبي سمعها من جبرائيل وجبرائيل سمعها من الله، يعني أحدث الله ذلك الصوت. ما أعوذ بالله شنو الوحي بنات هذا؟ إن هو إلا وحي يوحى أنحاء الوحي الرؤية هي ألفاظ معنى تعبره تأويل. واحد يشوف رؤية معينة تأويلها فرد شيء آخر. ولطيف الرؤى إذا ما تلتفتون له لا كل رؤية لها عدة تأويلات ما تدرون بين أمر ولا كل رؤية لها عدة تأويلات مو تأويلات متناقضة تأويلات متعاضدة مع بعض البعض. أقسام في عالم تأويل الرؤية وتعبير الرؤية عبور عبور يعني شيء هي مسدود عليها الباب تعبر ليس يسمونه عبور التسمية حتى قرآنية الوحي يبلع عبور يبلع منصات فلترات ترجمات محطات ترجمة جبرائيل ما يستطيع بعض المحطات أن يترجمها إلا سيد الأنبياء والأئمة وهي إرادات الله وهي وحي الله. جملة من أمور الوحي النبي موسى على نبينا وآله ما يستطيع أن يترجمها ترجمة مو لغات وحي مو لغة صوتية معنى لمعنى حقائق لحقائق. ألم يقول الخضر لموسى هذا تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هذا بحث المحكمات والأصل الفهرسة كل كلامنا في الفهرسة. أقصد لا نظل في سطح متدني من معنى الفهرسة نريدها الفهرسة والتفريع عالم عجيب غريب. أما تسمعون نفس البحث أنا دوما أركز على نفس البحث شوف شلون يوقفك على مطبات ومباحث خطيرة جدا. أليس الآن نزاع الدستوري من أشكل وأشيك النزاعات في الدول سامعين بمحكمة دستورية المحكمة الحكومة التنفيذية السلطة التنفيذية تتقاضى وتخاصم السلطة التشريعية والسلطة القضائية تنازعهما وهناك نزاع بين السلطات الثلاث فلا بد من الاحتكام إلى المحكمة الدستورية والمحكمة الدستورية ذو سيادة عليا هي تحتم الموقف في النزاع بين مثلا السلطة الدستورية والسلطة القضائية والسلطة النيابية وفلان زين هم ليسوا أبناء لغة لغة عربية كانوا من أبناء اللغة العربية أو لغة إنجليزية أو لغة فرنسية السلطات الثلاث من أبناء تلك اللغة لماذا يحتاجون إلى مفسر للدستور يترجم ماذا المفسر هذه المحكمة الدستورية ماذا تصنع تقف على ألفاظ أو على معاني لا يستطيع رئيس الحكومة أن يقف عليها رئيس منتخب ذو كفاءات أوه كذا فلان أنونات طنطنات رئيس البرلمان أعضاء كتلة البرلمان الكتل الخبيرة هذا العناوين لا تستطيع أن تقرأ بلغة المكتوب في الدستور طبعا لا تستطيع لا تستطيع أن تفسر طبعا لا تستطيع. سلطة قضائية القضاء الأعلى المجلس الأعلى القضاء قاضي التمييز فلان كذا هذا عمره قضاء القانون عتك شيب هرم فلان هالحش هذا لا يستطيع أن يقرأ الدستور. لا يا أخي درجة دي عليا علم أعلى في قراءة الدستور في تفسير الدستور. الدستور ليس في ألفاظ, لا ليس في ألفاظ. من قال لك أنه ألفاظ؟ معاني وحقائق فيه يخبرها الخبير الدستوري فقط ما قد قطب عنه. هاي سمى ترجمان, مو ترجمان لفظ لنفظ, وإنما مجموعة منظومة علم يستطيع أن يعرف الأصل والفرع. نخبة البلد, نخبة الوطن, نخبة البشر يفتقرون إلى خبراء دستوريين. يعني هذا ترجمان مو ترجمان لفظ. ولا واحد يقول حسبنا الدستور, شنو حسبك الدستور؟ الدستور يتنازع فيه ذوي الكحول ذوي اللبي يتنازعون فيه, شنو تقول حسبنا كي الدستور؟ شنو ماذا يغني عنك الألفاظ الدستور تنزيل الدستور؟ هذا غلط صحيح في الدستور, لا غبار عليه. الناقل ثقة هو الناطق الرسمي كذا, وين يكون كلام ليس في ألفاظ الدستور, كلام من يصل إلى حق عمق حقائق ومعاني. ترجمان يسمونه ترجمان, ليست ترجمة لفظ للفظ أو معنى للفظ, ترجمة معنى لمعنى. أما عجيب معنى يترجم معنى إيه؟ مثلا الإنسان ترجمان, النوع ترجمان الجنس, والجنس ترجمان جنس الجنس. عجيب ترجمان إيه ترجمان, هاي غير ترجمة جديدة من طرز طراز جديد. طبعا طراز ذاته, إذا ما عرفت الأزياء أنت بنات يعني الأزياء محصورة في موضات مختصرة, لا هناك نماذج أزياء متطورة جدا. أصل فرد نرجع إلى هالفهرسة, يعني الفهرسة والتفريع والتشجير نفس النكتة. أقصد الإحاطة بها يعني دوح, كل ما ترتفع طبقتك في العلم أكثر تصير تلتفت إلى الفهرسة أكثر فأكثر. بس مو فهرسة ترجمة لفظ للفظ أو معنى للفظ, تصير ترجمة ماذا؟ معنى لمعنى, حقيقة لحقيقة. فالفهرسة أمر مهم على إتحال. أعود إلى نفس الكلام, الفهرسة أمر مهم. لا تظنون أن الفهرسة أمر فني, أمر مكتبي. إحنا مو شغلنا مكتبيين أو فهرسيين أو تصحيح طباعة كتب. لا يا أخي هذا اشتباه, هذا تعبير لا تظن على الظن. الفهرسة الأرشفة تبويب تنظيم المعلومات دلالة على حذاقة وبصيرة علمية نافذة. أصلا إذا شوف الكمبيوتر مثلا كيف المعلومة بسرعة يتنبه إلى أنه يروح إلى أي مجال, إلى أي قسم من العقل الخازن هارد ديسك عنده مثلا. أنا مجرد على كل في الفهرسة أمر مهم جدا, أمر مهم. الفهرسة التي مرت بنا حجية العقل, البرهان في العقل أو يعم غير العقل, وبحثنا بحوث كثيرة في البرهان وغير البرهان. بعد ذلك في محور آخر حجية الكتاب, محور آخر حجية السنة, محور آخر حجية الوجدان. أربع محاور هو يقول الكتاب والسنة والعقل والإجماع. لا تدخل الكتاب والسنة الإجماع اللي يرجع للضرورة بحث آخر كأداة نقل, يرجع الكتاب والسنة. الكتاب والسنة والعقل والوجدان, الوجدان يعني فيما يعنيه العلوم الحضورية. العلوم ماذا؟ الحضورية. العقل قد يجعل يمثل ماذا؟ العلوم ماذا؟ الحصولية. لذلك ذكرنا هاي الأمثلة في البحث السابق. إذا سئلت أنت أيها الباحث في العقائد في المعارف، السحر الشعبذة، بغض النظر عن علم باطل علم حق علم باطل، العين الكذا، إذا تريد أن تصنفها في أي محور ترجع إلى محور ماذا؟ محور مثلا الوجدان أو المكاشفات، مكاشفات شيطانية مكاشفات رحمانية، هذا بحث من أحد المحاور. كيف يبحث فيه؟ التنويم المغناطيسي، بعبارة أخرى بعبارة مختصرة العلوم الروحية، أو يعبرون عنها العلوم الروحانية. أنت أيها الباحث تدعي البحث والتنقيب في علم العقائد يجب أن تضبط هذا المحور، السقيم منه من الصحيح، الغث منه من السمين، الباطل منه من الحق، وإلا قد تكون أنت أفرض عندك باع في العقليات في الفلسفة في الكلام قوي، أما باعك في العلوم الروحية ضعيف، والعياذ بالله قد حينئذ تنطوي على الإنسان حيل ودجل وخداعات، ولو كان أفرض هو في الجهة العقلية ابن سينا ما يفيد، لابد أن يكون أيضا ماذا؟ يلم بالعلوم الروحية أو العلوم الروحانية، أفرض العلوم الغريبة تسميات عديدة لها التي ترجع إلى بحث أي بحث؟ بحث الوجدان أو العلوم الأخرى، القوة الأخرى في النفس. لا أقل لا أقول أن الإنسان يعني يتضلع بمعنى يتخصص ويكون عنده تضلع علم وتخصص، هذا أمر شاق، ولكن الخطوط العامة الأسس، الخطوط الحمراء والبيضاء والصفراء والخضراء لا أقل يتقنها، وهذا بإمكان الإنسان كبحوث عامة، وإلا والعياذ بالله عالم الجن والأجنة شنو فرق عن عالم الملائكة، شؤون كذا قضايا تلاعيب اللي فيه، دجليات اللبوسات اللي فيه، التدليسات اللي فيه، خاصيات الطاقات التي تختلف عن عالم الملائكة. حتى عالم الملائكة في عالم الملائكة يجب أن لا يلتبس لديه عالم ملائكة نور تلألؤ صفاء تي هلما جرى، أوليس القرآن يقول يحاجج في يوم القيامة هل بعض كانوا يعبدون الملائكة، يخاطب الله الملائكة قال سبحانك لا، أو عدة آيات يعني لا ولينا إلا أنت كذا فلان، يتبرؤون من عندهم أو هم ملتصقين بالملائكة، لكن التصق خاطئ. لا نظن أنه عالم الملائكة يعني إذا الرشاد، لا، في عالم الوحي هو الرشاد. زين، هذه بحوث علوم كثيرة مختلفة كما ضربنا أيضا، حتى الكتاب بس تنزيل الكتاب الذي هو بين الدفتين، تذكرون هذا البحث مر عندنا جلسة سابقة، الكتاب أم الكتاب، كتاب المبين، اللوح المحفوظ، هذه المنازل الأخرى من الكتاب شنو ما يبحث فيها، يبحث فيها المفسرون يخافون طبعا، لأنه هو متناوش ومتناول يدهم، يد المعصوم. السنة النبوية مرت بنا، السنة النبوية فقط ألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وألفاظ المعصومين وأقوال المسلمين أو طبقات أخرى، زي ما يبحث فيها يبحث لا كذا. إذن الفهرسة أمر ضروري يا أخوان، جدا ضروري، التشجير أمر ضروري جدا، أضلع البحث أمر ضروري جدا، تفصيلة تبويبة أرشفة المعلومات أمر ضروري للغاية. حتى لو الإنسان ما نقح معلومة بحث معين، لكن إذا استطاع أن يأرشفها ويدونها ويبوبها دلالة على نظم المعلومات لديه في الملكة العلمية، أمر لا يتهاون به، هو الحجر الأساس. وصلى على محمد وعلى آله.